فلا تلذ نفسك عليه بالحسرات إن الله عليم بما أسلفت. ويقول لعلك باخذ نفسك ألا يكون. فلا يعزوك الذين يسالون إنهم لن يضروا الله شيئا. والكفار مهما أصروا تمالوا وعانوا وتسلطوا وإن مكن لهم فما بقي إلا الاستدراج من الله بهم. ولهذا يقول في هذه الآيات: ولا يحسبن من يكفر أن ما نمني لهم خير لأنفسهم. فإن الكفار إذا كانت لهم يعني دولة وتغلب على المسلمين ازدادوا بهذا طغيانا وإصرارا وإعجابا بما هم عليه، وما يحدث من هذا في هذا العصر وغيره فيه لله فيه حكم بعد نبه إلى بعضه في قوله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. وهنا قال: إنما نمني لهم فلا يحسب أنما نمني لهم خير لأنفسهم إنما نمني لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. ومن حكمته تعالى أن يميز الخبيث من الطيب، كل من يجري بالابتلاء بالخير والشر وبإرسال الرسل بالأوامر والشرائع هو ابتلاء يميز الله به يميز الله به الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الخبيث، وما كان الله الخير، ولكن الله يجتبي من المسلمين من الشاء. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل المرسلين أتباعهم من المؤمنين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.